بدأنا في الدرس الماضي في شروط صحة الصلاة، ذكرت بفضل الله سبحانه وتعالى ثلاثة شروط. الشرط الأول عشان تبقى صلاتك صحيحة، العلم بدخول الوقت. العلم إيه؟ بدخول الوقت، يعني ما تصليش إلا لما تتأكد إن الوقت حضر. الشرط الثاني الطهارة من الحدثين، يعني تكون طاهر من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. الحدث الأكبر اللي هو الجنابة للرجل والمرأة، والحيض والنفاس للمرأة، والحدث الأصغر اللي هو عدم الوضوء. يبقى تكون طاهر من إيه؟ من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الشرط الثالث طهارة الثوب والبدن والمكان. عشان تصلي لابد يكون ثوبك، لابد أن يكون ثوبك الذي تصلي فيه طاهرا، وبدنك طاهرا، ومكانك الذي تصلي فيه لابد أن يكون طاهرا. ذكرت أدلة طهارة البدن وطهارة الثوب، وقفت عند حديث أبي سعيد أنه صلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه، يعني الرسول كان بيصلي وهو لابس إيه؟ لابس النعل في المسجد. يعني أنا قلت لحضراتكم أن الصلاة في النعل دي لا حرام ولا بدعة، يعني لولا أن المسجد وضعه اتغير وبقى فيه سجاد وكلام من دي عادي، ممكن الإنسان يصلي في المسجد كمان بالنعل. دي أحاديث صحيحة، أحاديث صحيحة عن النبي، لكن أوضاع المساجد دلوقتي اتغيرت، فصيانة للمساجد بنخلع النعل ماشي، لكن أنت في الغيط صلي بنعلك، على محطة القطر صلي بنعلك، في الصحراء صلي بنعلك، امسح نعلك في الأرض مسح جيد وصلي فيه، ما فيش فيه أي مشكلة، لأنك مش هتبقى، أنا بقولها كلمة هو، أنت عمرك ما هترضي الله أفضل من سيدنا النبي، صح ولا أنا غلطان؟ اللي شايف نفسه بقى إن هو يعني فاهم الذوق والأدب والأخلاق عن سيدنا النبي يقول يورينا نفسه كده يعني. أما بالرأي والهوى والعقل والفزلكة، الدين مش بالرأي، الدين ليس إيه؟ سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفين. يعني لو بالعقل كنا لما نجي نمسح على الشراب نمسح من تحت ولا من فوق؟ نمسح بالعقل، نمسح من تحت صح؟ بالعقل نمسح من تحت، لأن الوساخة بتبقى منين؟ لكن احنا بنمسح فين؟ بنمسح فوق. طيب، فالرسول كان بيصلي بالنعل وبعدين خلع، فخلع الصحابة فقال لما انتهى من صلاته قالوا، قال لهم لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني، يعني وأنا بصلي، يعني جي للنبي وهو بصلي، فأخبرني أن بهما خبثا. جبريل قال لي وأنا بصلي إن نعلك يا محمد فيه خبث، فالرسول عمل إيه؟ خلعه وهو بيصلي وكمل صلاته. فإذا جاء، شوف الرسول بيقول إيه، فإذا جاء أحدكم المسجد، أهو، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، يقلب نعليه، ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. ها انت عايز بقى ايه بقى؟ عايز تقول لا انا ليه رأي تاني بعد كلام سيدنا النبي محمد؟ انت حر بقى، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. كتاب الله ايه؟ كتاب الله وسنة. والحديث رواه احمد وابو داود والحاكم وابن حبان وابن خزيمة وصححه. وفي الحديث دليل على ان المصلي اذا دخل في الصلاة وهو متلبس بنجاسة غير عالم بها أو ناسيا لها ثم علم بها أثناء الصلاة فإنه يجب عليه إزالتها ثم يستمر في صلاته ويبني على ما صلى ولا إعادة عليه. يعني الحديث يعلمني إن أنت لو داخل في الصلاة وفيه نجاسة على بدنك أو ثوبك وانت ناسيه، إن افتكرت وانت بتصلي وقدرت تزيله زله، يعني النجاسة في طقيتها ممكن تخلعها وتصلي وتكمل صلاة. افتكرت ان الجلابية اللي فوق على نجاسة ممكن تخلعها لو انت لابس لبس تحت ساتر للعورة. طب لو نسيت خالص لغاية ما الصلاة انتهت صلاتك صحيحة. طب افتكرت وما قدرتش تزيلها وانت في الصلاة، يبقى لابد ان تخرج من الصلاة، اما ان تزيل النجاسة وإما أن تخرج من الصلاة. طيب وأما طهارة المكان، المكان لابد يكون طاهر اللي أنت بتصلي فيه، فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. طبعا العلماء اختلفوا في مسألة طهارة الثوب والبدن والمكان، هم أجمعوا على إن لابد يكون في طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، إنما الخلاف حصل في طهارة الثوب والبدن والمكان. بعضهم قال هو شرط لصحة الصلاة، وبعضهم قال هو واجب، وبعضهم قال هو سنة. إيه الفرق ما بين الشرط والواجب؟ الشرط لا يسقط لا عمدا ولا نسيانا، إنما الواجب قال لك لا، لو صلى صلاته صحيحة ويأثم. لكن الراجح أن طهارة الثوب والبدن والمكان شرط لصحة الصلاة. طيب ندخل على الشرط الرابع. الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، احنا قلنا كم شرط؟ ما تصلوا على الحبيب. تسمعين ولا مسمعين؟ الصوت واضح يعني؟ كلام واضح؟ طيب لا يكون يعني ايه الصوت ملغوش ولا حاجة، كلام واضح موضح؟ طيب قلنا كم شرط؟ ثلاثة. العلم بدخول الوقت. أصول شروط صحة الصلاة دي يا أخواني نكون حافظينهم زي الفتحة، أصول نكون حافظين شروط صحة الصلاة زي الفاتحة، زي قل هو الله أحد، لأن دي شروط صحة الصلاة وأركان الصلاة ومبطلات الصلاة ونواقض الوضوء، الحاجات الأساسية دي أصول ما تهش مننا غير السنن. أصول كل مصلي يكون عارف شروط صحة الصلاة وعارف أركان الصلاة وعارف مبطلات الصلاة وعارف نواقض الوضوء، لأن إزاي أنت بتصلي وأنت مش عارف إيه اللي يبطل وضوءك وأنت مش عارف إيه اللي يبطل صلاتك ومنتش عارف شروط صحة صلاتك ومش عارف أركان صلاتك، طب يبقى بتصلي إزاي؟ إزاي بقى؟ لابد أن نعرف. طيب الشرط الرابع، ما تسمعوني الصلاة على الحبيب. تفضل. قلت ايه في حته زنقه كده بعدين ما اعرفش التفاصيل في شيء اللي ماشي فين يعني كنت في الحمام ولا في ايه في بره في الشارع يعني اه بره الشارع ماشي ما اعرفش التفاصيل بول منك يعني ولا من انت تبولت مثلا كنت بتتبول ماشي انت تأكدت ان في عليها حاجة لا خلاص يبقى براءة امتى ما تبقاش براءة لما تتأكد ان جه عليها نجاسة لما تتأكد انما شكيت ابعد عن الشك لانك لو مشيت ورا الشك هتلخبط نفسك ابعد عن الشك اكيد هتتوه نفسك خلينا بقى في اليقين العملية مش ناقصة توهان احنا تايهين لوحدنا اصلا ابو راجل بيشرب سجاير ويصلي ادعي له ربنا يهديه بس ما يسيبش الصلاة يعني خلاص بقى ما تحرجوش ما هم صلى على الحبيب صلى على الحبيب الشرط الرابع ستر العورة الشرط الرابع ايه ستر ليه يا اخواني ستر العورة بلباس طاهر ان انت تستر عورتك بثياب يكون طاهر مش نجس ستر العورة بلباس طاهر لقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد والمراد بالزينة ما يستر العورة والمسجد الصلاة أيستروا عورتكم عند كل صلاة وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفأصلي في القميص القميص اللي احنا بنقول عليه ايه الجلابية اللي احنا بنقول عليها جلابية دي اسمها قميص اسمها ايه قميص في اللغة قال نعم وزرره ولو بشوكة زرره لأنه كان بيبقى مفتوح فكان ممكن يكشف إيه العورة فقال له زرره حتى ما كانش فيه زرار زرره ولو بشوك عشان يستر إيه يستر العورة طيب عاوزين نعرف عورة الرجل وعورة المرأة وعورة الأمة الأمة اللي هم الإماء العبيد يعني اما عورة الرجل جماهير العلماء على ان عورة الرجل من السرة الى الركبة من السرة الى ايه الى الركبة في الصلاة وخارج الصلاة لكن اختلف الجمهور هل الركبة نفسه من العورة أم اللي فوق الركبة وهل السر نفسه من العورة ولا اللي تحت السر مش مشكلة بسيطة يعني لكن هذا هو مذهب الجمهور أن العورة من السرة إلى الركبة وفيه أدلة كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش إلا الظاهرية وقليل ممن وافقهم داود بن حزم وغيره من أهل العلم هؤلاء قالوا عورة الرجل القبل والدبر قالوا القبل والدبر بس الراجح مذهب مين مذهب الجمهور مذهب الجمهور الأئمة الأربعة مذهب الأئمة الأربعة الإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو حنيفة والإمام مالك إن العورة منين من السرة للركبة طبعا اللي خلانا نرجح مذهب الجمهور ونميل إليه أولا دول الأئمة الأربعة اللي ربنا اختارهم لحفظ الفقه والشريعة ثانيا لأن أدلتهم صحيحة صريحة طب الجماعة التانيين اللي قالوا إنه العورة القبل والدبر لهم أدلة؟ آه لهم أدلة. أدلة صحيحة؟ أيوة صحيحة، لكنها غير صريحة. غير إيه؟ شرط الدليل يا أخواني أو شرط النص أن يكون صحيح صريح. أدلة الجمهور صحيحة صريحة، أدلة من خالف وقال أن العورة القبل والدبر صحيحة لكنها إيه؟ غير صريحة، فيها احتمالات مردود عليها. نذكر أدلة الجمهور كده برضك عشان أنت لما تعبد ربنا تعبد ربنا بالبين. أول دليل الحديث الأول، حديث حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: بين السرة والركبة عورة. بين إيه؟ بين السرة والركبة عورة. ده كلام سيدنا النبي محمد وهو حديث حسن. الدليل الثاني عن محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر. معمر هو صحابي جليل اسمه معمر بن عبد الله العدوي، صحابي كبير. مر النبي على معمر وفخذاه مكشوفتان. الرسول فات على سيدنا معمر وهو كشف ايه؟ فخذين، ورك اللي احنا بنقول عليه الورك يعني الفخذ مكشوف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة. مين اللي قال له؟ سيدنا النبي. الحديث ده حديث حسن يبقى صحيح يعني ثابت عن النبي، فهو صحيح ايه؟ صريح صريح، لأنه بيقول لك الفخذ ايه؟ عورة. الرسول بيقول لك غطي فخذيك فإن الفخذين عورة، صحيح صريح. الحديث الثالث، الحديث ده رواه أحمد والحاكم والبخاري في تاريخه وعلقه في صحيحه وقال العلماء حديث حسن. الدليل الثالث وعن جرهد، جرهد ابن رزاح الأسلمي وهو صحابي قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي. نفس موقف مين؟ معمر. اللي حصل مع جرهد هو اللي حصل مع مين؟ مع معمر. فقال: غط فخذيك فإن الفخذ عورة. يبقى الرسول قال الفخذ ايه؟ عورة، واضح اهو. وقال: ما بين السرة والركبة عورة. يبقى الثلاث احاديث دول احاديث صحيحة ايه؟ صريحة. ركز معاي، رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن، وذكره البخاري في صحيحه معلقا، وهذا ما استدل به الجمهور. طب ابن حزم وداود استدلوا ببعض الأدلة، هنذكر ثلاث أدلة. أنا بقول لكم بعرض لكم الأدلة ليه؟ وليه بذكر المذاهب يا أخواننا؟ ما تصلوا على الحبيب، لأن المسألة فيها خلاف قوي، فممكن أنت تروح تصلي في مسجد تاني أو تسأل شيخ تاني فيقول لك رأي تاني. حاجة من اتنين: لإما تتعصب وتقف مع شيخ وتزم في الشيخ التاني، وإما إنك تشك في الدين بأكمله وتفكر إن الدين ده مجرد آراء بالعقول. لا، لابد تبقى فاهم الأصول. أنا قلت لحضراتكم قبل كده إن إحنا بنعرض الآراء أحيانا عشان تتسع صدورنا عند الخلاف وعشان ما نتعصبش. وقلت لكم ان في مسائل نصية ومسائل ايه اجتهادية، فالمسائل اللي فيها نصوص بنقول سمعنا واطعنا، والمسائل اللي فيها اجتهاد بتتسع صدورنا لبعض عند الخلاف. اول دليل للجماعة اللي قالوا ان الفخذ مش عورة استدلوا بحديث سيدنا عثمان رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله كان جالسا كاشفا عن فخذه. سيدة عائشة بتقول الرسول كان قاعد وكاشف ايه فخذه. قال لا، لما هو كاشف فخذه وما لما الفخذ عورة الرسول كان كاشف ليه؟ ده دليل ابن حزم ومن وافقه وحديث صحيح. فاستأذن أبو بكر، أبو بكر دخل فأذن له النبي وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان، سيدنا عثمان لما دخل فأرخى عليه ثيابه، النبي إيه؟ ستر فخذه لما دخل عثمان. فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حاله، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك؟ فقال النبي يا عائشة ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحي منه. بقول لها، قال له أنا إزاي ما استحيش من عثمان وقد استحيت منه ملائكة الرحمن. ابن حزم قال لك الرسول كان قاعد وفخذه ايه مكشوف، ده الدليل الاولاني. العلماء ردوا عليه وقالوا له ايه؟ قالوا له ده الحديث ده فعل، والاحاديث التانية قول، والحديث ده مبيح، والحديث التانية اللي احنا ذكرناه حاضرة اي مانعة. علماء الأصول بيقولوا إذا تعارض الحاضر مع المبيح يقدم الحاضر على المبيح، يعني ده بيجيز والتاني بيمنع، يقدم المانع على المبيح. ليه بقى؟ قالك لأن المبيح كان على الأصل، لأن الأصل في الأشياء إيه؟ الإباحة، فاللي ينقل عن الأصل يقدم على المبقي على الأصل. وبعدين العلماء قالوا هذا كان قبل هذا، يعني معنى الكلام خلاصة الكلام إن فعل النبي ده كان قبل تحريم كشف الفخذ، عشان أجيب لكم للآخر يعني قبل التحريم، فده مبيح وده حاضر، فهذا قبل المانع. طيب، وعن أنس الدليل الثاني قال لك وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، والرسول ركب الدبة بتاعته يوم خيبر، الإزار انكشف عن فخذ النبي، حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه. سيدنا أنس بيقول أنا شفت فخذ النبي. رواه أحمد والبخاري. الإمام ابن حزم بيقول أهو لو ما كانت لو الفخذ مش عورة، لو الفخذ عورة ما كانش ربنا كشف فخذ النبي. العلماء ردوا قالوا إيه؟ قالوا له كلمة واحدة، هو لما الواحد يكون راكب وفخذه تنكشف غصب عنه، هل هذا يدل على شيء؟ لا، احنا ما بنتكلمش عن عملية كشف الفخذ بدون إرادة، إنما نتكلم عن كشف الفخذ بإرادة واختيار، يبقى الدليل ده برضك مردود عليه. آخر دليل هنذكره برضك لهم إن هو قال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم ك كان جالس في ريح أبي ذر فضرب على فخذ أبي ذر، وأبو ذر لما بلغ الحديث ضرب على فخذ رجل من التابعين إلى آخر الحديث. رد عليه العلماء وقالوا إن الرسول ضرب على فخذ أبي ذر من فوق الثياب، من فوق إيه؟ من فوق الثياب، والكلام كله عند كشف إيه؟ عند كشف الثياب. إذن الخلاصة أن الراجح من أقوال أهل العلم ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فلا يحل لك أن تكشف عن فخذيك ولا عن بطنك إلى سرتك في صلاة أو في غير صلاة، في غير الصلاة، في غيطك بقى بتستحمى في البحر، في بتلعب كرة، في أي مكان لابد أن تكون ساترا ما بين سرتك وإيه وركبتك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث أحاديث حسان قال ما بين السرة والركبة عورة، وقال غط فخذيك فإن الإيه فإن الفخذين عورة. طب عورة المرأة دي عورة الرجل، يبقى احنا بنأكد على الكلام ده قوي، لأن في تساهل دلوقتي. دلوقتي تلاقي مثلا الشاب لابس الشورت يدوبك مدارية العورة المغلظة القبل والدبر، وماشي بقى يقول لك ده انا رايح العب كوره ولا ماشي في الشارع ولا في غيطه ولا في ارضه ولا هنا ولا هنا، يقول لك ده حضاره وتقدم وكذا وكذا. فنقول له هذا حرام لا يجوز. اما المراه فحد العوره من المراه بدن المراه كله عوره يجب عليها ستره ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الايه الوجه والكفين. حاضر. يبقى كل البدن عورة الا الايه الا الوجه والكفين، سواء برا الصلاة او داخل ايه. وبأكد على النقطة دي قوي، لأن في حريم بيصلوا في البيت ويقول لك يا عم ده العورة دي برة، لكن في الصلاة تصلي زي ما عايزة، وتصلي وشعرها مكشوف ورقبتها مكشوفة وإيديها مكشوفة ورجلها مكشوفة، وده خطأ كبير. فالعورة خارج الصلاة هي العورة داخل ايه، هي العورة يا اخواني داخل الصلاة. خلي بالك قوي، ده علم ضروري ومهم جدا يا اخوانا. احنا ليه بنحرص على دروس الفقه والعقيدة؟ لان الدين عقيدة وشريعة، الدين عقيدة وشريعة، والعلم ده احنا ما تعلمناهوش هيموت. العلم ده هو ان ما تعلمناهوش هيجي في يوم من الايام ويموت. فيه ناس دلوقتي وصلت لدرجة إن هي مش عارفة من الألف إلى الياء في دين الله عز وجل، حتى المسلمات، حتى المحرمات، حتى الواجبات، حتى الأركان، حتى الشروط، حتى الواجبات، حتى الفرائض، مش عارفين أي حاجة عن أي حاجة في أمور الدين. فده ضياع لدين الله. فاحنا عايزين نحافظ على دين ربنا، ونحافظ على دين ربنا بإيه؟ بالعلم، بإننا نتعلم ونسمع العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك الرسول بيقول من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. انت لما تخرج من بيتك يا اولاد انا رايح درس العلم، يلا مفلانة تعالي اسمعي درس العلم، يلا يا اولاد تعالوا اسمعوا درس العلم، انتم كالذين يحملون السلاح ويدافعون عن دين الله ويقاتلون في سبيل الله. خلي بالكم. طيب ما عدا الوجه والكفين، يبقى في نقطة هنا، صدر القدمين من العورة. صدر القدمين ايه؟ من العورة. صدر القدمين من العورة، فلا يجوز مشطين الرجل من فوق، من فوق، فلا يجوز للمرأة في صلاة أو في غير صلاة أن تكشف أعلى القدمين، أعلى الإيه؟ فوهي بتصلي، لإما تلبس شراب، لإما تلبس ثياب طويل، عباية طويلة يعني تغطي مشط رجلها من فوق، لإما ترمي على رجلها أي حاجة وهي بتصلي. وده على الرأي الراجح، هذا على مذهب الشافعي ومالك. الإمام أبو حنيفة أخرج القدمين من العورة، قال جميع البدن للمرأة عورة إلا الوجه والكفين والقدمين، لكن الراجح مذهب الإمام مالك والشافعي، مالك والشافعي وأحمد الجمهور على أن أعالي القدمين من الإيه؟ من العورة. إيه الدليل على كده؟ في أدلة من ضمن الأحاديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إزرة الرجل إلى نصف الساق، فإن زاد فإلى الكعبين. فقالت بعض زوجات النبي فماذا يصنع النساء بزيولهن؟ شوف المرأة الحريصة بتقول، بتقول للنبي لما بيقول إن ثياب الرجل إلى نصف الساق إن زاد يبقى إلى الكعبين، فبتقول له طب المرأة تعمل إيه؟ قال لها يرخينه شبرا. فقالت إذا تنكشف صدور قدميها، وده دليل على إن صدور القدمين من الإيه؟ معلوم أنهما كان من العورة. قالت إذا تنكشف صدور قدميها، قال يرخينه ذراعا لا يزيدن على ذلك. فده بيأيد قول من يقول أن ظهور القدمين من الإيه؟ من العورة، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي ولا يظهرن مواضع الزينة إلا الوجه والكفين، كما جاء ذلك صحيحا عن ابن عباس وابن عمر وعائشة. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الرسول بيقول لا يقبل الله صلاة حائض، الحائض اللي هي ايه؟ المرأة البالغة. طب ليه الرسول قال الحائض؟ زي ما الرسول قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. المحتلم اللي هو ايه؟ اللي عليه جنابه؟ لا، قال لك البالغ، لأن بلوغ الرجل يعرف بايه؟ بالاحتلام، أو يوصل لخمستاشر سنة. وبلوغ المرأة يعرف بالحيض، أو أن هي توصل لخمستاشر سنة. فمن علامات بلوغ المرأة إيه؟ الحيض. ومن علامات بلوغ الرجل الاحتلام. فقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي بالغ. وقال لا يقبل الله صلاة حائض، أي بالغة، إلا بخمار. والخمار اللي هو بيغطي إيه؟ رأس. لان ممكن نسوان يطلعوا علينا يقول لك ينفع نصلي من غير حاجه على راسنا؟ وممكن تقول ايه بالعقل كده، ده انا ما بيني وما بين ربنا. لا، النقاب، لا، النقاب الجمهور على انه سنه، الجمهور على انه ايه؟ سنه وليس بفرض. ومن العلماء من قال هو فرض، بس ما حدش قال انه حرام، ما حدش قال انه بدعه، ما حدش قال انه مكروه. اذن اللي طالعين علينا دلوقتي يقولوا ان النقاب بدعه او مكروه او حرام او غلط، دول هم اللي بيبتدعوا في دين الله. انما العلماء كلهم قديما منهم اللي قال فرض ومنهم اللي قال ايه؟ سنه. يعني ما ينفعش ان احنا نحرمه، ما ينفعش ان احنا نجرمه، ما ينفعش ان احنا نمنعه، ما ينفعش ان احنا نحاربه، لانه من السنه من الدين. لكن هل هو فرض؟ الجمهور قال مش فرض، وبعض العلماء قال فرض. واضح؟ فلما يطلع لك شيخ تسمعه في قناه من القنوات يقول لك ده حرام، ده بدعه، ده مش من الاسلام، قول له لا، زوجات النبي كانوا لابسينه، الصحابيات كن يلبسنه، ازاي يبقى بدعه وهم كانوا لابسينه؟ ازاي يبقى حرام او مكروه او مش من الدين؟ مين؟ لا، احنا ما بنقولش لازم، ما بنقولش فرض. الفرض قطعا تغطية جميع البدن إلا الوجه والكفين، الفرض. أما الوجه والكفين منهم اللي قال فرض ومنهم اللي قال إيه؟ سنة. فإحنا ما نقدرش نفرض ونقطع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصحيح ابن خزيمة والحاكم، وقال الترمذي حديث حسن. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار، الدرع اللي هو القميص والخمار اللي هو غطاء الرأس، بغير إزار؟ فقال النبي إذا كان الدرع سابغا، يعني العباية اللي هي لابساها يعني سابغا، يغطي صدور قدميها. سابغا يعني ايه؟ طويل، يغطي صدور ايه؟ قدميها. وده يؤكد قول من يقول ان ظهور القدمين ايه؟ عورة في الصلاة وفي خارج الصلاة، رواه ابو داود. لكن خلي بالكم العلماء اختلفوا في الحديث ده، هل هو مرفوع ولا موقوف؟ ورد مرفوعا عن النبي، وورد موقوفا عن أم سلمة، والصحيح أنه موقوف على أم سلمة، يعني من كلام أم سلمة. لكن خلاصة الكلام، حتى لو كان من كلام أم سلمة فهو موقوف له حكم الرافع، يعني حكم كلام النبي، لأنه لا يقال من قبل الرأي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت، السيدة عائشة سئلت في كم تصلي المرأة من الثياب، في كم تصلي المرأة من الثياب، فقالت للسائل سأل علي بن أبي طالب، قالت له روح اسأل مين؟ علي رضي الله عنه. السيدة عائشة بتتسئل في كم تصلي المرأة من الثياب، قالت له روح اسأل علي، سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم ارجع إلي فأخبرني. واللي يقول لك عليه تعالى قل لي هو قال لك إيه. فأتى عليا فسأله فقال في الخمار والدرع السابغ، الخمار اللي هو بغطي إيه؟ الرأس والشعر، والدرع السابغ اللي هي إيه؟ اللي احنا بنقول عليها دلوقتي ايه؟ العبايه الايه؟ الواسعه، مش شرط سمره، العبايه الواسعه الثقيله الطويله، ها العبايه احنا بنقول بالبلد عشان الكل يستوعب، العبايه الواسعه التقيلة الطويلة اللي تغطي ايه مشط رجلها من فوق. احنا بنسمع الحريم عشان اللي الحريم اللي بيصلوا ربنا يهديهم ويعرفوا الحاجات دي. امين يا رب العالمين. العباية الواسعة التقيلة الطويلة اللي تغطي مشط رجليها من فوق وهي بتصلي وهي ماشية في الشارع. وهي ماشية في الشارع حرام ان هي تكشف اكتر من وش من دايرة وشها وكفين ايديه. اللي تكشف من جسمها وهي ماشية في الشارع اكتر من دايرة وشها، مش رقبتها، رقبتها من العورة ودنها من العورة يا اخوانا، ودنها من العورة ودن المرأة من العورة، رقبتها من العورة. اللي يجوز لان يتكشفوا بس دايرة وشها وكفين ايديه بس في الصلاة وخارج الصلاة. اللهم قد بلغ، اللهم فشل. فقال في الخمار والدرع السابغ، العباية الطويلة. فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت صدق. فقالت إيه؟ صدق. يبقى خلصت الموضوع، عورة الرجل من السرة إلى الركب، وعورة المرأة جميع البدن إلا الوجه والكفين، إلا الوجه والكفين. اللي عايزة تداري وجهها وكفيها بقى ده يبقى نور على نور وخير وبركة. طب عورة الأمة، اختلف العلماء، منهم من قال كعورة الرجل تمييزا لها عن الحرة، ومن العلماء من قال كعورة الحرة وهذا هو الراجح، ومنهم من قال كعورة الحرة إلا شعرها لتتميز عن الحرة، لكن الراجح أن عورة الأمة كعورة الحرة كما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ماشي يا اخواني؟ الكلام اللي أنا بقوله واضح؟ الكلام ده مهم جدا يا اخوان، لأن ممكن نصلي وصلاتنا ما تبقى صحيحة، ويبقى بقينا من الذين ضل سعيهم إيه؟ في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. أنا بقول أهو وبكرر، كل مسلم يجب أن يكون عارف شروط صحة الصلاة، فرائض الصلاة، أركان الوضوء، نواقض الوضوء، مبطلات الصلاة. قال لك وما الذي يجب من الثياب وما يستحب منه؟ طب الواجب من الثياب إيه؟ قال لك الواجب من الثياب ما يستر العورة. الواجب من الثياب الفرض عليك انك تستر ايه؟ يعني انت لو لبست شورت تقيل وواسع ومغطي ركبتك، ولبست فالينة واسعة او قميص واسع وستر سرتك، انا ماليش عندك حاجة، انا ماليش عندك ايه حاجة، ان صليت صلاتك صحيحة. لو اللي لبست شورت واسع ستر من سر ايه ستر لغاية ركبتك وفالنا واسعة تقيلة ما بتشفش لون جلدك مدارية لغاية سرتك، صلاتك صحيحة. الأكمل بقى والأفضل دي حاجة تانية. قال لك وإن كان الساتر ضيقا يحدد العورة. طب افرض ضيق، افرض اللبس اللي انت لابسه ضيق بس القماشة تقيلة ما تبينش لون الجلد، يبقى مكروه والصلاة صحيحة. فإن كان خفيفا يبين لون الجلد، طب افرض ساتر العورة بس خفيف بيشف لون الجلد، يبقى الصلاة باطلة. يبقى الصلاة ايه؟ طب افرض ضيق محدد العورة بس ما بيشفش، يبقى الصلاة صحيحة مع الكراهة.